جائره ولماذا قيل له خبر الجائر وزرفا ونيابتهما عنه وقيل له نسبا طيب ولا يجوز ذكر هذا المتعلق واقوامه المتعلق به لا يجوز واجب حبه ولا يجوز ذكره ما يجوز هذا الكلام ما يجوز لكن لو قال هذا يجوز السؤال علينا بالبيت لكن عز من مولاك عز وجل فأنت لدى تحديث الرهون كائن هل كائن نقول له هذا شاد لا أقول له شاد نقول له شاد واضح لكن عز من مولاك عز وجل فأنت لدى تحديث الرهون كائن فهنا ذكر المتعلق وعندنا نحن نقول المتعلق ايه محبوظ وجودا لا يجوز ذكره فنقول هنا ذكره شذوذا ذكره شذوذا وان الاصل ما يذكر هذا البيت شاذ يا اخوان عندهم اما يا اخوان اذا كان غير كائن او مستقر اذا كان تقدير الخبر غير كائن او مستقر يجوز ذكره فهم زيد جالس في الدار اذا كان الخبر خاص بجلوس او بقعود او بقيام او الى اخر ذلك فهنا يجوز ذكره ما يجب حقه مثل الجلوس يقول مكان خاصه يجوز ان تكون زيد جالس في الدار يجوز يجوز ان تحذره وتكون زيد في الدار باعتبار انه جالس فهذا اذا كان جالس او غائب او قاعد او الى منتظر هل يكون خاصه السنه لان خاصه بالانتظار بالجلوس بالقعود بخلاف كائن ومستقر هل يكون من السنه عنده عامه فهذا لا يجوز ذكره اما الكون الخاص جالس قائم قاعد جاهز وكذلك منتظر لا يجوز ان تذكره تقول منتظر في الدار زيد منتظر في الدار او زيد من في الدار هذا هو إذا كان كائن مستقر يقول واجب حذفه أما البيت هذا فهو إيش؟ شاذ أما البيت الذي ذكرناه فهو شاذ أما إذا كان غير كائن مستقر يجوز أن يذكر ويجوز إيش؟ أن يذكر يجوز أن يذكر ويجوز أن يذكر حتى لا يشكل على الشخص يقول كيف تقول أنت إذا وقع الخبر جار مجرور واجب الحذف ونحن نقول زيد جالس في الدار يجوز نقول هذا يجوز اذا كان جالس او قائم او قاعد ولا قاعد نعم يجوز اما كان مستقر واجب الحمد قال رحمه الله تعالى يتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع خبرا من حدوث تقدير الكلام المستقر يحدث وجوبا يا اخوان ولا يجوز حده اما قول فانت لدى تحدوث الهون كائنه فهذه ضروره ايه او نقول في هذا البيت ايش نقول شاب كما قال هؤلاء فأنت لدى بحبوحة الهول كائن لك العز إن مولاك عز وإن يظل فأنت لدى بحبوحة الهول كائن شاهد أي شاهد لا نشاهد هذا البيت أنت مبتدا والجار مجروب بحبوحة الهول إيش متعلق بماذا بكائن لكن بكائن أن يكون ماذا محذوف يكون بحبوحة هذا متعلق به الخبر المحذوف تبجيره ماذا كائن لكن هنا ذكره فهذا طعم شاهد البيت اليوم انا ما ادري ليه مثلا يقول ظهره طبيعي رايح انه ظهره طبيعي كان ازعاج اشعر بالازعاج هذا لا هنا يا اخوان ولا يقدر انتبهوا يا اخوان انتبهوا ويفهم الشخص وانتبه ولا يقدر لظرف الزمان عن الذات ولا يقال زيد اليوم وانما يقدر به عن المعاني هذه مساله لظرف الزمان لا يخبر به عن الغياب وانما يخبر به عن الاشياء المعنويه عن الاشياء المعنويه مثل السفر غدا الصوم غدا فالان اخبرت لظرف الزمان عن الامر عن ذات عن معنى لان الصوم امر معنوي وكذلك السفر غدا السفر امر ماذا معنوي اما الذات زيد اليوم فلا يجوز ان يخبر بظرف الزمان عن الذوات فعلى هذا لا يصح هذا الكلام زيد اليوم وهذا حل المسائل فيخبر به عن الذات وعن ماذا وعن المعاني ظرف المكان يخبر به عن الذوات مثل ماذا يا اخوان زيد عندك زيد عندك اخبرت بظرف المكان عن ذاته هو زيد ويخبر به عن المعاني مثل الخير امامك الخير ماذا امامك واضح ان شاء الله فاخبرت الان بظرف المكان عن امر معنوي وهو الخير لكن ظرف الزمان لا يخبر به الا عن المعاني فقط اما عن الذوات زيد اليوم فهذا لا يصح عندهم لان زيد اخوان يكون اليوم ويكون غد ويكون بعد ايش بعد غد فهو لا يكون بزمن معين زيد هل زيد يكون في اليوم فقط لا زيت المهم وزيت بالصراع وزيت إلى آخر. يعني فهمها في جميع الأزمنة يكون زيت. في جميع الأزمنة يكون زيت واضح إن شاء الله. فعلى هذا لا تحكم فائدة زيت اليوم. لأن زيت اليوم وغيرت كذلك. فقالوا للتعليل هذا لا يصلح الوصف في مرح الزمان عن الدوائر. لأن زيت متجدد. في زمن دون زمن. الصوم غدا. الصوم في زمن دون ايش؟ دون زمن. وخلاف هذا. وخلاف هذا يقول. وخلاف زيت. زيت اليوم وزيت غدا وزيت جعل غد والآخر. ذلك فهو مستمر. هذا الذي علم به فهل فاهم. قال اذ ما تقتص الذات في زمن دون زمن. المنع لماذا منع الاخبار بذات الزمن عن الذات؟ قال لان الذات لا تقتص بزمن دون ايش؟ دون زمن. فالزيت يكون اليوم وزيت يكون ماذا؟ غدًا وزيت يكون بعد غد. بعد غد. فعلى هذا ما ينصح ان تقول زيت اليوم تخبرتهم عن الزمن هذا فقط. لا لما زيت يكون اليوم ويكون ماذا؟ في غير هذا اليوم. هذا هو التعليل الذي علمه به. ثم بعد ذلك لا تحصل الفائده. لا يجوز. لا يجوز هذا. لا يجوز. زيت الساعه. فهل لا يجوز فهل إذا كان الحدث غير مستمر وإنما يخبر به عن المعاني إذا كان الحدث غير مستمر كما مثل المؤلف فإن كان مستمرا امتنع الإخبار به عنه ولا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة لعدم الفائدة فعلى هذا حتى إخباره يقام بالزمان مقيد حتى صحة الإخبار به عن الزمان ماذا مقيد بأي شيء أن يكون الحدث هذا غير مستمر أما إذا كان مستمرا مثل طلوع الشمس في يوم الجمعة على الصحابة لما طلع الشمس يوم الجمعة وفي غير يوم إيش وفي غير يوم الجمعة فهو إيش فهو مستمر فعلى هذا قولهم الإخبار صحة الإخبار بضرب الزمان عن المعاني مقيد بماذا بشرط أن يكون الحدث هذا غير مستمر السفر غدا هل السفر دائما هكذا يكون الشخص سافر لا الصوم غدا هل هو مستمر لا وإنما هذا الحدث الصوم غير مستمر بخلاف قولك طلوع الشمس يوم الجمعة هل يصح ما يصح لأن طلوع الشمس يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة إذا قولهم يخبر به عن الزمان مقيد بماذا الزمان أو الحدث الذي ليس بمستمر لابد من هذا التغيير أقل يفهم قال الصوم اليوم والسفر غدا يتعلق بحدوث خبر او غير السائل او الصغر او بعضهم يظن ان محل رفع خبر يجعله نفسه هو الخبر والشاهد الان الشاهد هو جهاز الاخبار بضغط الزمان عن المعاني لما الصوم امر معنوي ولا يجوز ان يخبر به عن الدواء زيد اليوم إعراب من هذا برقيا لا يضحك، ما ادري ليش يضحك، لا لانه يظن انتباه يا هاني ينقلك. سيد اليوم عجلها في الوقت غير الخبر. هذا لا يصح الكلام، لأنه لا يخبر بذات الزمان عن الدواب من سنتين الشعر اللي هو. قال رحمه الله تعالى: وقولهم الليلة الهلال مؤول أي مصروف عن ظاهره، لأنه في هذا المثال وهو مسموع عن العرب، قولهم أي عن العرب مسموع الليلة الهلال، في ظاهر هذا المثال الإخبار بظرف الزمان عن إيش؟ عن الذوات. هذا المثال المسموع الليلة الهلال ظاهره في ماذا؟ الإخبار بظرف الزمان، لما تقول الليلة خبر مقدم والهلال ظاهره أنه هو إيش؟ مؤخر، فيكون على هذا إيش؟ يرد علينا الذين يقولون ماذا في كل متقدم أنه لا يخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذوات. وهذا المثال المسموع عن العرب ظاهره فيه الإخبار بظرف الزمان الليلة عن الهلال، وهو ماذا؟ الهلال ذاته معنى إخبار. فقال المؤلف هنا ماذا؟ هو أول أي مصروف عن ظاهره، وتأويله كما ذكر ذلك أنه بتقدير مضاف محذوف، والأصل الليلة رؤية الهلال. قال وتأويله على تقدير مضاف محذوف، والتقدير الليلة رؤية ماذا؟ الهلال. فهل يرد علينا بعد هذا؟ لا، لأنه سيكون ماذا فيه في هذا المثال إذا قدرنا المضاف هذا؟ سيكون فيه الإخبار بظرف الزمان عن عمر معلومة هي الرؤية، وهي ماذا؟ الرؤية. واضح هو واضح. فهذا يكون المثال المسموع عن العرب مؤول الليلة الهلال، ما قول الهلال هنا على التقدير مضاف، والتقدير إيش؟ رؤية الهلال أو الليلة طلوع ماذا؟ طلوع الهلالي. واضح إن شاء الله. فلا يرد علينا أيضا مثل هذا، قال ابن القيس: اليوم خمر وغدا أمر، لما جاءت الرسالة من أبيه أنه يعني إيش؟ أو أبوه كتب كتابا، كان أميرا أبوه، كتب كتابا وقال أن هذا الكتاب بعد موتي يذهب به إلى أولاده، ومن وصله وبقي يعني بقى من هذا الكتاب وصاح وهكذا فلا يمله، أنه مو أهل. ومن وصله ولم يبقي وإنما تجلد فهذا الذي يمله. فجاء إلى بعض ابنائه فلما قرأوا الكتاب بطوا فأخذه، ثم ذهب إلى مرقس فوجده أظنه كان سكران الظاهر، فقال بعد ذلك: اليوم خمر وغدا عيش أمر، وغدا ماذا؟ سيكون أميرا ويأمر أن توصل هذا الكتاب، ثم بعد ذلك وليه. فالشاهد في هذا اليوم خمر هو السطر الأول، شاهد فقط أن الطيب يبي يساب وغدا أمر يبي يساب، لأنه إخبار بضاف الزمان عن أمر معلوم وغدا أمر هذا جاي. لكن الشاهد الأول اليوم خمر فيه إيش؟ الإخبار بضرب الزمان عن إيش؟ عن الذات، ظاهره الإخبار بضرب الزمان عن الذات لأن الخمر ذات. فقالوا أيضا مؤول على تقدير مضاف، والتقدير إيه؟ اليوم شرب خمر، اليوم شرب ماذا؟ خمر، وشرب أمر معنوي. واضح. فإذا ما سمع عن العرب عند جمهور البصريين فإنه أول ما سمع عن العرب وظاهره الإخبار بضرب الزمان عن الذات، قالوا فإنه ماذا؟ يؤول على تقدير مضاف، كما في قولهم الليلة الهلال، قالوا أول بماذا؟ برؤية الهلال أو بطلوع الهلال. واليوم خمر، قالوا أول بماذا؟ بشرب خمر. أما ابن مالك رحمه الله تعالى وجماعة منهم الربي قالوا إن أفاد الإخبار بضرب الزمان عن الذات جاز، إن أفاد الإخبار بضرب الزمان عن الذات جاز، قالوا نحو الليلة الهلال. الليلة الهلال هذا كلام مبين، كلام ماذا؟ يفيد. واليوم خمر كلام ماذا؟ يفيد. فقالوا يجوز في هذه الحالة أن يخبر بظرف الزمان عن الذات إذا أفاده، أما إذا لم يفيد الزيد اليوم هل هذا يفيد؟ لا تحصل فائدة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا حصلت فائدة اليوم الليلة الهلال واليوم خمر فإنه يجوز أن يخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذات. وهذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الراجح، أنه إذا جاز الإخبار، وهذا الذي يرجحه المحقق الرضي، أنه إذا جاز الإخبار أو إذا حصلت فائدة بظرف الزمان عند الإخبار به عن الذات يجوز، متى ما حصلت الفائدة جاز الإخبار بظرف الزمان عن الذات، مثل المسموع عن العرب الليلة الهلال، ومثل أيضا المثال الآخر اليوم خمر، هذا الذي عليه المحقق الرضي كما في شرح الكافية. خلاص. هذا يقول أننا ما نحتاج إلى تكلف، ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى تكلف، نقول هو التقدير رؤية ماذا؟ الهلال والتقدير ولا تنظام بحضور شربه خمر. ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر. وإنما نقول إذا حصلت الفائدة بالإخبار بظرف الزمان فيجوز، وإذا لم تحصل الفائدة زيد اليوم فلا يجوز الإخبار به عن الضيعات. واضح أو ما هو واضح؟ فعلى هذا فما هو إعراب الليلة الهلال؟ الليلة تضاف متعلم محدود خبر مقدم والهلال مبتدا وخبر من غير تقدير إيش؟ مضاف من غير تقدير مضاف. واضح إن شاء الله. أقول هذا المذهب الأسهل، أننا نقول هذا متى ما حصلت الفائدة جاهزة، ومتى لم تحصل الفائدة لا يجوز الإخبار. هذا خلاصة الكلام يا أخوان في تكلفات البصريين، وهم يعني يتكلفون كثيرا يا أخوان. ماذا هو مذهب التكلف؟ نعم مذهب التكلف. نعم بصريون ايش؟ تنزعج لهم تعصب ايش؟ كما سيأتي معك أيضا تكلف آخر. نعم معنا اليوم سيأتي كل علم التقدير. نعم هذا هو يا اخوان ان شاء الله راجح ان الليلة تخبر مقدم الهلال مبتدا مؤخر من غير تقدير مضاف. لماذا قلنا هذا؟ لما حصلت الفائدة، ومتى ما حصلت الفائدة جاب. قال رحمه الله تعالى انتهينا النقطة الأولى هذه. اليوم خبر، خبر مقدم شوف على تقدير مضاف. تعيب الخبر تقول مبتدا على قول بصري، تقول مبتدا وهو اصل المؤول بتغيير مضاف. شرط التقدير ورؤية التقدير لين علم على أنه مقدر مضاف هنا من باب حد المضاف. يا أخوان في كيف هذا قبل من انتقل إلى غيره؟ همت همت شيء في هذا الكلام؟ لا قصدي يعني مفهوم. بارك الله فيك. مثال أيش الخلاصة في ليلة الهلال أو الخلاصة في ظرف الزمان؟ هل يخبر فيه عن الذات؟ إذا حصلت الفائدة جائزة، وإذا لم تحصل لا يجوز. ومنه قولهم الليلة الهلال حاصل الفائدة، واليوم خمر كذلك حاصل الفائدة لا يجوز. هذا اللي عليه المؤلف أيضا من الحقوق الربيع. يا أخوان تركون هذا نعم يجوز. هذا ترى هذا يجوز تعدد الخبر. نعم كما أنه يجوز تعدد النعت كذلك يجوز تعدد ماذا؟ الخبر. تقول زيد فاتب شاعر عالم فقيه، هنا تعدد ايش؟ الخبر لواحد يجوز. كما انه يجوز تعدد الناس كذلك يجوز ان يتعدد الخبر، لان الخبر حكم، الخبر محكوم به، والمحكوم عليه قد ماذا تتعدد ايش؟ المستوى يجوز ان يتعدد كما تقدم معنا. قل هو الله احد زيد جاريته ذاهبة تعدد المستوى. وذلك ايضا الخبر يجوز أن يتعدد مثل النعت، كما أن النعت يجوز أن يتعدد كذلك الخبر يجوز التعدد فيه، وهذا هو الراجح أن الخبر يجوز أن يتعدد. هذا هو الراجح. قال يجوز تعدد الخبر نحو زيد والمخبر عنه واحد. يا أخوان تعدد الخبر والمخبر عنه ماذا؟ واحد. نحو زيد كاتب شاعر. زيد مبتدا، زيد كاتب شاعر. نعم وشاعر كاتب خبر اول وشاعر خبر ثاني. احسنتم. قال وقوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد اعراب الايه. هو مبتدا خبر اول، ودود خبر ثاني، والعرش خبر ثالث ذو مضاف العرش مضاف اليه. المجيد اظن قراءه تحت، اظن قراءتين المجيد والمجيد. المجيد رفع ان المجيد صفه للعرش. المجيد خبر اخر. نعم ثالث ولا رابع؟ رابع. تعالوا لما يريد خبر خامس. انظر لما يريد سلام حرف جر فاعل وما يسمى مفعول مبني في محل نصب مفعول به. نعم والجملة صلة الموصول لا محل لإعراب، والعائد محذوف لما يريده فعال للذي يريده. لم زايد أفعال بعد فعال. الشاعر عندنا تعدد ايش الخبر لمبتدا واحد، تعدد الخبر لمبتدا واحد، هذا جائز على الصحيح. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى من الآن نبدأ، والله العظيم من الآن لا يمكن صورة غيركم بعد ذلك. الكلام كبير وكثير كبير، وتبقى هذا الموجود ولا نبقى هذا. قال رحمه الله تعالى: وقد يتقدم على المبتدئ جواز هذه الفعل أخرى يا أخوان في الخبر كذلك، أنه قد يتقدم على المبتدئ جوازا، وقد يكون التقدم كما سيأتي وجوبا. الآن الكلام عن الجواز، وهو محل الجواز إذا لم يكن هناك عيش موجب لتقدمه، إذا لم يكن هناك موجب كما سيأتي في موجبات التقدم سيأتي الكلام عليه. فإذا عرفت موجبات التقدم فما عداها فهو جائز، ما عداها فهو جائز. فلا يقول يجوز وقد يتقدم على المبتدأ جوازا، أي الخبر قد يتقدم على المبتدأ جوازا. كيف نعرف أنه جوازا؟ نعرف أنه جوازا إذا عرفنا موجباته الوجوب. إذا عرفنا موجبات تقدم الخبر وجوبا فما عداها فهو جائز. سيأتي الكلام على مواضع الوجوب. قال رحمه الله تعالى: وقد يتقدم على المبتدئ جواز له في الدار زيد. يجوز أن تقول زيد في الدار، وفي الدار ماذا؟ زيد، لعدم المانع من ذلك. محمد سهل عندك أنت، بيني وبينك معاهدة سهل. هات الدار جار مجرور متعلق، حديث خبر مقدم، زيد المبتدا مؤخر، شاهد جائز تقدم الخبر. قال رحمه الله تعالى: قال وجوبا نحو اين زيد، وانما عندك زيد، وقوله تعالى: ام على قلوب اقفالها، ونحو في الدار رجل. هذا هي مواضع الوجوب. فيتقدم الخبر على المبتدا وجوبا في حالات او في مسائل. المساله الاولى: اذا كان له الصداره في الكلام، اذا كان الخبر له الصداره في الكلام وجب تقديمه على المبتدا، كما في قوله اين زيد، وما في قوله اين زيد. فهنا خبر يتقدم وجوبا لانه اسم استفهام، واسم استفهام لها الصداره في الكلام، فلا يجوز زيد اين. زيد اين هذا ما يصح، بل واجب ان تقدم الخبر وتقول اين زيد. خلينا نذكر الفعل بعد ذلك. المثل الاولى التي يجب تقدم الخبر فيها هو اذا كان له الصداره في الكلام، والمثل الثاني اذا كان محصورا. المثل الثاني اذا كان محصورا، سواء بإن ما او ماذا او بإلا، محصور بإن ما، يعني اذا كان محصور المبتدا يا اخوان. المثل الثاني اذا كان المبتدا محصورا بإن ما او بإلا، وجب تقديم الخبر وتاخير المبتدا. هذه هي المثل الثانية، اذا كان المبتدا محصورا بإن ما او بإلا، ففي هذه الحالة يجب تقديم الخبر مثل انما عندك زيد، وتقديم الخبر مثل ماذا في الحصر بإلا، ما قائم إلا زيد، ما قائم إلا إيش؟ إلا زيد. واضح الآن؟ فهنا تقدم الخبر وجوبا لأن المبتدا محصور بإلا. هذه المسألة الثانية في تقديم الخبر وجوبا إذا كان المبتدا محصورا. المسألة الثالثة: إذا استثنى بالمبتدا ضمير يعود على الخبر يجب تقديم الخبر. المسألة الثالثة: إذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على ماذا؟ على الخبر، واجب تقديم الخبر في هذه الحالة، كما في قوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، يتقدم معنا آية أخرى يا أخوان: وعلى أبصارهم غشاوة. لا لا نبيها، وإنما يمثل في بيت من الشعر، وهو قول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن من أعين حبيبها. شاهد له أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من نوعين حبيبها. ايش الشاهد؟ ايش؟ أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من نوعين حبيبها. الشاهد لو شئت تقدم الخبر احتجت لان المبتدا اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو عين وعلى الخبر وهو عين واضح الان. هذه المساله الثالثه في وصول تقدم الخبر اذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر ام على قلوب اغفالها. وقول الشاعر اهابك اهلالا وما بك قدره علي ولكن من وعين حبيبها الشاهد هو من وعين ليش حبيبها تاخر الخبر او تقدم الخبر ماذا وجودا لان المبتدا اتصل به ضمير يعود على الخبر وهو عين. المثلة الثالثة أن يوضع المثلة الرابعة أن يوضع تأخير الخبر في لبس. إذا أوضع تأخير الخبر في لبس ظاهر ففي هذه الحالة وجب تقديمه. إذا أوضع تأخير الخبر إذا أوضعنا تأخير الخبر مثلا نقول هكذا حتى يصلح إذا أوضعنا تأخير الخبر في لبس ظاهر ففي هذه الحالة وجب ماذا تقديمه مثل في الداري. رجل في الدار رجل واجب تقديم الخبر لأن تأخيره يوقع بلبس. تأخير الخبر يوقع في هذه الحالة ماذا؟ بلبس. لأنك لو قلت رجل في الدار ما دليل في الدار هذا؟ هل هو صفة أم ماذا؟ أم خبر؟ هل أردت به الوصف؟ أم أردت به ماذا؟ الإخبار. إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر واجب ماذا؟ تقديمه كما في قولك في الدار رجل لأنك لو أخرت الخبر وقلت رجل في الدار لم تلبس الخبر بماذا؟ بالصفة فما دليل هل في الدار رجل في الدار صفة أم ماذا؟ أم خبر؟ هذه الحالة الرابعة والمثلة الرابعة. ما هي المثلة الرابعة؟ إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر وجب ماذا؟ تقديمه. إذا أوقع تأخير الخبر في لبس ظاهر وجب تقديمه مثل في الدار رجل لأنك لو قلت رجل في الدار لم تلبس الخبر بالصفة لم تلبس الخبر بالصفة ففي هذه الحالة يجب التقديم. فإذا عندنا أربع مسائل يجب تقديم الخبر فيه وما عداها جائز ما عداها جائز. المثل الأولى أن يكون له صغار الخبر نعم تقول الصغار. المثل الثاني أن يكون محصورا المبتدا أن يكون المبتدا محصورا بإلا أو بإلا له أن يكون المبتدا منعا عن الخبر. إذا وقع تأخيره بلد ظاهر وجب تقديمه الظاهر رجل يلتبس بالصفة إلى أخرى أسرع يا بارك الله فيك. نعم هنا ظرف يتعلم محدود خبر مقدم اسم استفهام وهو ظرف ابن على الفتح يتعلم محدود خبر مقدم والزواج المصلى مؤخر احسنت. الشاهد لا يجوز تقديم الخبر لانه اسم استفهام له صداره في الكلام. وانما عندك زيد فتاة القرى بارك الله فيك انما عندك زيد انما تعطوه مبسوطه نعم او تقول في الحصر عندك خبر مقدم لا يوفر احسنت. الشاهد لا يجوز تقديم الخبر لان الممكن مختصر بانما ما احد اخر عندك بارك الله فيك ام على قلوب امثالها ام على قلوب امثالها لا ام حرف عقد المثال هو حرف بمعنى بل الظاهر بل على قلوب امثالها كان حرف عند مدراسه اشغل في حمزاته خبر مفضل وقال من كل واحد يقول أن تبدأ المظهر على طول وقال مضاف لها شاهد يجب تقديم لأن الممكن اتصل به ضمير يعود على الخبر قلوب على قلوب لسانها لا يعود على قلوب. قال وفي الدار رجل كذلك ايضا يجوز تقديم الخبر. انتهينا من هذه المساله يقالها مسلك وجوب تقديم الخبر في اربع مسائل. قال رحمه الله تعالى وقد يكتب كل من المبتدا والخبر جوازا له سلام القوم المنكرون اي يحذفان من كلام واحد والحذف لا بد ان تدل عليه ماذا يدل عليه قرينه لا بد ان يدل عليه قرينه لا يحذف المبتدا ولا الخبر فكان وجوبا او جوازا الا اذا دلت عليه ماذا قرينة في هذا الحال وجود الحد. قال له سلام قوم منكرون من هذه الآية قال حدث المبتدا وحدث أيضا ماذا الخبر. فعندنا الإعراب من ما نظر ما عنده كتاب من ما عنده كتاب ما عندك كتاب يريد واحد ما عندك كتاب ها ما عندك كتاب هذا ولا ذاك كلام قوم منكرون إعراب كلام مبتدع احسنت وإيش الخبر محدود قلت خبر السلام يا أخوان محدود تقديره سلام عليكم وقول خبر لمنتدى محدود تقديره أنتم قوم منكرون ومنكرون تجل قوم الشاهد جواز مراد هذه الآية حدث المبتدا والخبر سلام حبيب خبر تقديره ايش عليكم سلام مبتدا والخبر محذوف عليكم وقوم خبر لمبتدا ايش محذوف تقديره انتم او منكرون ومنكرون صيغه لقوم منكرون صيغه لقوم الشاهد مراد هذه حدث المبتدا والخبر في هذه الآية اما المبتدا يقال فاكثر ما يقدس المبتدا اكثر ما يقدس في جواب الاستفهام هذا بالنسبة لحد المبتدا جوازا أكثر ما يحدث المبتدا جوازا في جواب الاستفهام قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار ما إعراب النار خبر للمبتدا الحدود تقدير ايش هي النار هذا هو الشر هذا هو الشر وما أدراك ما هي نار حامية ما إعراب نار حامية خبر لمثل الحدود تقدير ايش هي نار حامية وحامية صفة لنار واضح هذا الموضع الأول الذي يحدث فيه المبتدا كثيرا في جواب الاستفهام يحدث المبتدا بعد جواب الاستفهام كثيرا جدا مثل هذه الآيات التي سمعتها وأيضا يحدث يقال بعد فعل جواب يحدث بعد فعل جزاء ويقال لها فعل جواب مثل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فأين المبتدا الآن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أين المبتدا قالوا المستتر لا يكون إلا فاعل أو لا يفاعل هو يطلع ومر معنا محذور تضميره فعمله لنفسه وإساءته لنفسه واضح يا أخوان هذا الموضع أيضا يكثر في حد المستتر بعد فاء الجزاء بعد فاء الجواب وفاء الجواب سهل يكثر حبس المبتدا من عمل صالحا فلنفسه فلنفسه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف فلنفسه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف تقديره ايش فعمله لنفسه والجملة في محل تكون جواب الشرط من ومن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها ما عرف عليها ومن اساء عليها ما عرف عليها كذلك ايضا خبر لمبتدا محذوف والتقدير وإساءته ماذا؟ عليها وإساءته عليها أي على نفسه واضح يقول هذا الموضع الثاني الذي يكثر فيه حذف المبتدا جوازا الموضع الأول ما هو؟ في جواب الاستفهام الموضع الأول في جواب الاستفهام قل أتنبئكم بشر من ذلكم النار خبر للمبتدا المحذوف تقديره هي النار ولا يلقها وما أدراك ما هي نار حامية نار هذا خبر للمبتدا المحذوف تقديره هي نار الموضع الثاني يكثر فيه حذف المبتدا جوازا بعد فعل جواب مثل من عمل صالحا فليصير اخر ذلك الموضع الثالث بعد القول الموضع الثالث بعد القول يحدث المبتدا كثيرا قالوا اساطير الاولين قالوا اساطير الاولين ما يعرف اساطير خبر للمبتدا محذوف تقديره ايش هي اساطير الاولين هي او هو اساطير ماذا هذا الكلام قالوا اساطير الاولين اساطير خبر للمبتدا محذوف تقديره هو اساطير ماذا الاولين واضح هذا هو الموضع الثالث الذي يكثر فيه حذف المبتدا بعد القول يكثر حذف المبتدا بعد القول قالوا اساطير الاولين ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن الله ما يعرف الله خبر المبتدا المحذوف تقديره هو هو الله هو الله واضح ان شاء الله نعم هذه ثلاثه مواضع يكثر فيها حذف المبتدا قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى اي سلام عليكم انتم قوم منكرون هذا تقدير السلام يا اخوان سلام الحدود خبر عليكم وقول خبر مبتدا هذا بالنسبه للجواب اما الوجوب فياتي الان قال ويجب حذف الخبر بعد لولا وقال لها لولا الامتناعيه يجب حذف الخبر بعد لولا يكون قبل جوابها يا اخوان المحبوب، تقدروا قبل جوابها. هذا هو الموضع الاول من مواضع الوجوب، وجوب حذف الخبر. متى يجب حذف الخبر؟ يجب حذف الخبر بعد لولا الامتناعية. بعد لولا الامتناعية يجب حذف الخبر، ويقال فيها ما الذي اعرابها حرف وجود حرف امتناع. لماذا؟ لوجود. لا، ما هي حرف امتناع امتناع، التي هي حرف امتناع امتناع هي لو. اما لولا فهي حرف امتناع لوجود. لولا انتم لكنا مؤمنين، امتنع الايمان لوجود من؟ انتم صناديد الكفر هؤلاء. يقولون لولا انتم لكنا مؤمنين، امتنع ذاه، لان نحن نقول بلولا حرف امتناع لوجود. ما هو الذي امتنع الان؟ الايمان لوجود ايش؟ لوجود انتم وهم صناديد الكفر. واضح الان يا اخوان؟ هكذا يقال بلولا حرف امتناع لوجود، اي يمتنع الجواب لوجود الشرط، يمتنع الجواب لوجود الشرط. فالجواب هو لكنا مؤمنين، هذا امتنع لوجود انتم. فهنا يا اخوان يحدث المبتدا وجوبا، هنا في هذه الحاله يحدث الخبر ليس المبتدا، يحدث الخبر وجوبا. لولا انتم لكنا مؤمنين عندنا الاعراب. احد من الصوماليين الاخوان الرزاق او الذي قبله عبد الواسع ولا واحد منكم؟ عجل يا اخي عجل، يقول سبع من اللي يقتلونين وانتهي. لولا انتم لكنا مؤمنين، وضع اصبعك على لولا انتم موجودون. لولا حرف امتناع لوجود، فأنتم مبتدا، ضمير منفصل مبتدا، والقدر محدود، تقديره موجودون وجوبا. لولا أنتم موجودون، ولا على كل مؤمنين. اللام ما هي؟ اللام ما هي؟ بتعين هذه اللام إذا جاءت بعد لولا يقال لها واقعة في جواب لولا. اللام هذه واقعة في جواب لولا، لولا زيد أو كما يوصل بعضهم لولا علي لهلك عمر، يوصل النحاة هكذا. ومن حديث صاحب سلم يعلم الحديث، ومن كلام النحاة هو حديث لولا علي لهلك عمر. اللام هذه واقعة في الجواب، أي لولا علي موجود. مؤمنين خبر كنا احسنته. الشاهد ايش؟ الشاهد هنا خبر، الشاهد حذف الخبر وجوبا بعد لولا. ولولا علي لهلك عمر، وين الخبر؟ لهلك عمر محذوف وجوبا او جوابا، وجوبا تقديره موجود، لولا علي موجود. احسنته. هذا الموضع الاول يا اخوان يحفظ. قال وبعد القسم الصريح، المراد بالقسم الصريح هي الذي يستعمل في القسم ويفهم منه القسم بدون ذكر المقسم عليه. هذا هو المراد بصراحة القسم، أي أنه لا يستعمل إلا في القسم. قول أي أنه لا يستعمل إلا في القسم ويفهم منه، هل عند الصريح يا أخوان؟ أي أنه لا يستعمل إلا في القسم ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه، ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه التصريح، ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه التصريح الأول. تعالوا سليم أمياء تصريح الشيخ خالد والغرب. الآن الموضع الثاني أصلا بعد إيه؟ بعد القسم الصريح يحدث الخبر وجودا بعد القسم الصريح. إيش المراد بصراحة القسم؟ أي أن هذا الكلام يفهم منه القسم قبل ذكر المقسم ماذا؟ عليه مباشرة. تفهم القسم قبل ذكر المقسم عليه. أما غير الصحيح مثل عهد الله لا فعلنا كذا، عهد الله لا فعلنا كذا، فعهد هنا ليست في قسم صريح. لماذا ليست في قسم صريح؟ لأنها تستعمل في القسم وماذا؟ وفي غيره. كلمة عهد تستعمل في القسم وفي ماذا؟ وفي غيره. فلذلك بعد عهد لا يحدث وجوبا، لأن عهد هذه عهد الله لا فعلنا كذا. كلمة عهد تستعمل في القسم تقول عهد الله لا فعلنا كذا، وتستعمل في غير القسم تقول عهد الله يجب الوفاء به. عهد الله يجب الوفاء به، ورجل قولي عهد الله يجب الوفاء به استعملت في غير ماذا؟ في غير القسم. واضح الآن؟ بخلاف مثلا هذه الآية لعمر طاء إنهم لفي سكرتهم ماذا؟ يعملون. فقالوا عمر هذه تشعر بقسم ماذا؟ صريح، تشعر بقسم صريح. وانت لا يعتد بها شرعا، والمراد بالصراحة هنا الصراحة اللغوية، المراد بها الصراحة اللغوية للشرعية. فهمتنا لهذا؟ فعمر يسميه من القتل. ايش ما يجوز ان يرسم الله بما شاء مثل الباطل؟ نعم. طيب عرفت يا اخوان القتل الصريح اذا اخرج به غير الصريح مثل عهد الله لا يفعلن كذا، هنا يجوز مثل الخبر يجوز حذفه تقول عهد الله علي تذكره لا يفعلن كذا، ويجوز ان تحذفه وتقول عهد الله لا يفعلن كذا، ويكون الخبر محذوف تقديره ايش؟ علي تقديره علي. واضح ان شاء الله. لماذا قلنا عهد ليست قسم صريح؟ عهد قلنا ليست قسم صريح، لماذا؟ لان تستعمل في القسم تقول عهد الله لا يفعلن كذا، وتستعمل في غيره تقول عهد الله يجب الوفاء به كما قال الله سبحانه وتعالى واوفوا بعهد الله، ولفي غير القسم استعملت. وكلمة عهد ليست في قسم صريح. عرفتم الصريح يا اخوان؟ انا اقرا عليكم ثلاث اسئله في الشخص بن عمر هذه ليس صريح. قال يا شجاعي مراد اللغويين بصراحه العمر، العمر هنا بالقسم اشعاره بالحلف مطلقه وان لم يعتد به شرعا اذا حمل على العبادات، ومراد الفقهاء بنفي صراحته نفي كونه معتدا به شرعا على الاطلاق. واضح ان شاء الله. فهنا المراد الصراحه اللغويه، اي انه اول ما سمعت الكلمه من ماذا؟ أن قسمه يقسمك قسما. قال لعمرك إنهم، عندنا الإعراب لعمرك إنهم لام لام الابتداء يا أخوان انتبهوا، اللام لام الابتداء. نعم عمرو مبتدا مرفوع انت بارك الله فيك، وعمرو مضاف الكاف مضاف إليهم، والخبر محذوف تقديره قسمي أو يميني، قسمي أو يميني أحسنت، وإنه لا أخذ غير محل الشاهد. الشاهد هنا حذف الخبر وجوبا بعد القسم الصريح، حذف الخبر وجوبا بعد القسم الصريح. فأيضا مثل هذا مثل صاحب الصواب بقول أيمن الله لا يفعلن كذا.